خزائن الرحمن تقدم. الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قصة مقصر مع خزائن الرحمن. والله أسأل أن يتوب علينا، فهذه ليست دعوة للتعيير، بل قل دعوة للتغيير، والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل. يا أيها الخائن، إن لم تتغير في رمضان فمتى؟ لا أدري كم من الشر اجتمع فيك، خيانة لمن ائتمنك، كذب، خداع، تدليس، تغرير. لا أجد أجمع من كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، ثم ذكر منهن إذا اؤتمن خان. فأنت فيك من المنافقين، فأي ذم أعلى من هذا؟ يا من تخون من ائتمنك على سر، يا من تخون من ائتمنك على وديعة، يا من تخون من ائتمنك على أهله فأدخلك بيته وكشف لك عورته ومساوئه، يا من تخون من ائتمنك على نصيحة. فالنبي يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: المستشار مؤتمن، رواه أبو داود. يا من تخون زوجتك، يا من تخوني زوجك، يا من تخون من استأمنوك على الدين في الفتوى فتضلهم، ستفضح يوم القيامة يا خائن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، فقيل: هذه غدرة فلان ابن فلان، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. فاللهم إنا نعوذ بك من الخيانة، فإنها بئس البطانة. هذا ورد العلم إليه أسلم. فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.